إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الكوثر وهي مدنية. روى مسلم في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما. قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. وقد استدل بهذا كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، وانحر ذبيحتك على اسمه وحده لا شريك له. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والنور هو الأبتر، الأقل الأذل، المنقطع الذكر. وقد أبقى الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالمعاد والجزاء والثواب؟ فذلك هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه، ولا يطعمه ولا يحسن إليه، ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم توعد الله عز وجل الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، والمؤمنين الذين التزموا بها لكنهم سهوا عن صلاة فتركوا فعلها أو أخروها حتى ضاع وقتها أو أخلوا بخشوعها وتدبر معانيها أو أدائها على الوجه المأمور به. فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. وكل هذا من إضاعة الصلاة، ولو كان تركا للصلاة بالكلية لكان كفرا. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم ذكر الله عز وجل أن من صفة هؤلاء أنهم إن صلوا راءوا بصلاتهم، وإن فاتتهم لم يأسوا عليها، فلا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، كالمنخل والقدر والدلو والميزان والفأس والإبرة وغيرها. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى، ويتركون المعاونة سواء بمال أو منفعة. سورة قريش، وهي مكية. قبائل قريش هم بنو النضر بن كنانة، وهم خلاصة العرب، وبلغتهم نزل القرآن. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذه السورة متعلقة بما قبلها، والمعنى: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لائتلاف قريش واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقد أجمع المفسرون على أنهما سورتان منفصلتان. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. امتن الله عز وجل على قريش بالأمن في حال إقامتهم في البلد فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وأما حالهم في أسفارهم ورحلتهم فأخبر تعالى عما ألفوه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام من أجل التجارة وغيرها، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم ومن سار معهم أمن بهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم أرشدهم الله عز وجل إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فهو رب البيت الذي أطعمهم من جوع وتفضل عليهم بالأمن،